نعم يلزم. ما يلزم، إنما قلنا في استوى على العرش إنه يلزم لأنه أتى بثم خلق ثم استوى. أما إذا قلنا إن الله مستوٍ على جميع الخلق ما في شيء، لا لا هذاك إنما قلنا إنه باطل لأنه أتى بعد قوله خلق السماوات والأرض ثم استوى. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.